ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Yeah. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به

ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق أصابهم

قلوبهم مرض والأسف وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى يكادون يكون للذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم Yeah. Thank you. فَنِعْمَ الْمَوْلَى